بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: والربع فرض اثنين، الزوج مع الولد أو ولد الابن والزوجة فأكثر مع عدمهما، والثمن فرض واحد وهو الزوجة فأكثر مع الولد أو ولد الابن، والثلثان فرض أربعة، البنتين فأكثر وبنتي الابن فأكثر والأختين لأبوين فأكثر والأختين لأب فأكثر، والثلث فرض اثنين ولدي الأم فأكثر، يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم، والأم حيث لا ولد ولا ولد ابن ولا عدد من الإخوة والأخوات. حيث لا ولد ولا ولد ابن ولا عدد من الإخوة والأخوات. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فسبق لنا أن الذين يرثون النصف خمسة: الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، وأن الزوج يرثه بشرط والبنت بشرطين وبنت الابن بثلاثة والأخت الشقيقة بأربعة والأخت لأب بخمسة. قال رحمه الله: والربع فرض اثنين، الزوج مع الولد أو ولد الابن والزوجة فأكثر مع عدمهما. نعم، الذي يرث الربع صنفان: الزوج والزوجة. فالزوج يرث الربع بشرط وجودي، وهو وجود الفرع الوارث، فمتى وجد فرع وارث سواء كان ذكرا أم أنثى فإنه يرث الربع. يقول الله تبارك وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، فلو هلك هالك عن زوج وابن، فالزوج له الربع، هلك عن زوج وبنت فالزوج له الربع، هلك عن زوج وابن ابن فله الربع، هلك عن زوج وبنت ابن فله الربع. طيب، هلك عن زوج وابن بنت وابن بنت فله النصف، لأن هنا يوجد فرع ولكنه ليس وارثا، فلا بد من وجود فرع وارث. أما لو وجد فرع ليس وارثا فلا، ليس له الربع وإنما يستحق النصف. قال: والزوجة فأكثر مع عدمهما، يعني عدم الفرع الوارث أو عدم الابن وعدم عدم الولد وولد الابن، الضمير في قوله عدمهما يعني الولد وولد الابن. فالزوجة ترث الربع بشرط عدمي، وهو ألا يوجد للميت فرع وارث، فلو هلك هالك عن زوجة وابن، عن زوجة فقط فلها الربع، عن زوجة وابن ابن فلها الثمن كما سيأتي. إذن من شرط إرث الزوجة الربع ألا يوجد للميت فرع وارث، ولذلك قلنا قاعدة مفيدة في هذا الباب: أن كل وصف يذكر في المسألة فهو بالنسبة للميت، إذا قيل ابن للميت، عم للميت، جد للميت، واضح؟ ولذلك لو هلك هالك عن زوجة، عن زوجة وابن للزوج من غيرها، كم الثمن؟ طيب، هلك هالك عن زوجة وابن لها، يعني امرأة تزوجها رجل ولها ابن ثم مات عنها، أليس لها ابن؟ هي نقول لها الابن هذا ليس للميت، واضح؟ يعني امرأة مثلا تزوجها رجل ولها ابن ثم مات عنها، حينما نذكر المسألة نقول هلك هلك عن زوجة، ما نقول وابن، لأن هذا الابن لا ليس للميت، لا ينسب للميت. إذا كل وصف يذكر في المسألة فهو بالنسبة للميت. والدليل على إرث الزوجة الربع قول الله عز وجل: ولهن الربع مما تركتم. قال: والثمن فرض واحد وهو الزوجة فأكثر مع الولد وولد الابن. نعم، الزوجة ترث الثمن بشرط وجود الفرع الوارث. فالزوجة الآن لها، الزوج له حالان والزوجة لها حالان، فالزوج تارة يرث النصف وتارة يرث الربع، فيرث النصف بشرط عدمي والربع بشرط وجودي، فيرث النصف بشرط ماذا؟ عدم الفرع الوارث، ويرث الربع بشرط وجود الفرع الوارث. كذلك الزوجة لها نصف حالي الزوج، يعني ترث الربع والثمن، فميراثها نصف حالي الزوج. فإن وجد فرع وارث فالزوج يرث النصف، فالزوج يرث الربع وهي ترث الثمن، وإن لم يوجد فرع وارث فالزوج يرث النصف وهي ترث الربع. فلو هلك هالك عن زوجة فقط فلها الثمن، عن زوجة وابن عن زوجة وابن أيضا الربع. طيب عن زوجة فقط الربع. يقول رحمه الله: فأكثر، فأكثر يعني أن الزوجات يشتركن في الربع والثمن، فلا يزيد الفرض بزيادتهن، لا يزيد الفرض بزيادتهن. فالواحدة لها الربع، والثنتان لهما الربع، والثلاث لهما الربع، والأربع لهما الربع. فإنسان مات عن أربع زوجات فقط نقول لهن الربع، كل واحدة لها ربع الربع. هلك هالك عن أربع زوجات وابن نقول يشتركن في الثمن، يشتركن في الثمن. ولهذا قال: والثمن فرض واحدة وهو الزوجة فأكثر مع الولد أو ولد الابن. ثم قال المؤلف رحمه الله: والثلثان فرض أربعة، البنتين فأكثر وبنتي الابن فأكثر والأختين لأبوين فأكثر والأختين لأب فأكثر. نعم، الثلثان فرض أربعة، أولا البنتان، فالبنتان فأكثر يرثن الثلثين. يقول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. لكن ما شرط ميراث البنت أو ميراث البنتين فأكثر الثلثين؟ نقول اشترط لذلك شرطان: الشرط الأول التعدد، والشرط الثاني عدم المعصب. فالتعدد لو هلك هالك عن بنت لا تستحق الثلثين وإنما تستحق النصف. والثاني أن لا يوجد معصب، فإن وجد معصب فلا ترث فرضا وإنما ترث بالتعصيب. مثاله: هلك هالك عن بنتين وابن، فالبنتان لا يرثن الثلثين، سبب لوجود المعصب، وجود معصب، وحينئذ يقسم المال بينهما تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. وبنتي الابن فأكثر، أيضا بنت الابن يرثن الثلثين بثلاثة شروط: أولا التعدد، وثانيا عدم المعصب، وثالثا عدم إيش؟ الفرع الوارث الأعلى منها، عدم الفرع الوارث الأعلى منها. فلو هلك هالك عن بنتي ابن فقط فلهما الثلثان. طيب هلك هالك عن بنت وبنتي ابن، نقول لا يرثنا الثلثين. لماذا؟ لوجود فرع وارث أعلى منها. طيب هلك هالك عن ابن وبنت ابن، نقول بنت الابن ليس لهما شيء، ليس لهما شيء، ها، لوجود ايش الفرع الوارث الاعلى منها. طيب هلك هالك عن بنتي ابن وابن ابن، نعم يرجع بالتعصيب لوجود ها المعصب، وجود المعصب، واضح. طيب الثالث قال والأختين لأبوين فأكثر، والأختين لأب، نعم الأختان لأبوين وهما الأخوات الشقائق، فيرثن الثلثين بشروط: أولا التعدد، يعني أن يكون اثنتين فأكثر، والثاني عدم المعصب، والثالث عدم الأصل الوارث من الذكور، والرابع عدم الفرع إيش الوارث، عدم الفرع الوارث مطلقا سواء كان ذكرا أم أنثى، أم أنثى. فلو هلك هالك عن بنتي عن أختين شقيقتين فقط فلهما الثلثان، هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخ شقيق، نعم لا يرثن الثلثين وإنما يكون المال بينهما تعصيبا. طيب هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخ لأب، يرثن الثلثين، لأن يعني المعصب هو الذكر المماثل لهن درجة ووصفا، وهنا الأخ لأب مماثل لهن في الدرجة لكن ليس مماثلا في الوصف، ليس مماثلا في الوصف، فلا يعصبهن، لا يعصبهن، واضح. طيب هلك هالك عن أب وأختين شقيقتين لا يرثن مطلقا لوجود الفرع الوارث، يعني لوجود الأصل الوارث من الذكور. هلك هالك عن ابن وأختين شقيقتين لا يرث لوجود الفرع الوارث. طيب هلك هالك عن بنت وأختين شقيقتين أيضا لا يرثن الثلثين وإنما يكون ميراثهن هن بالتعصيب. طيب هلك هالك عن جد وأختين شقيقتين، نعم لا يرثن على الصحيح، لا يرثن لوجود الأصل الوارث، فالأصل الوارث سواء كان الأب أم الجد وإن على. إذا ميراث الأختين أو الأخوات الشقائق هو الثلث أو يرثن الثلثين بأربعة شروط، أربعة شروط هي مقاربة لشروط إرثهن النصف، إلا أن الخلاف في ماذا؟ في شرط مشارك، ها شرط المشارك، المشارك أو التعدد، وجود المشارك. قال والأختين لأب فأكثر، نعم الأختان لأب فأكثر يرثن الثلثين بخمسة شروط، زدنا شرطا. الشرط الأول عدم الأصل الوارث من الذكور، يعني أن لا يوجد أصل وارث من الذكور، والثاني عدم الفرع الوارث، والثالث إيش وجود المشارك أو التعدد، والرابع عدم المعصب، والخامس الذي زاد بالنسبة للأخت الشقيقة إيش عدم الأشقة أو الشقائق، عدم الأشقة أو الشقائق. أعيد، إذن شروط إرث الأختين لأب فأكثر الثلثين خمسة: الشرط الأول إيش ألا يوجد أصل وارث، عدم وجود عدم الأصل الوارث، والثاني ألا يوجد فرع وارث مطلقا ذكرا أم أنثى، والثالث وجود المشارك أو التعدد، والرابع عدم المعصب، والخامس عدم الأشقة أو الشقائق. هلك هالك عن أب وأختين لأب، لا يرث الثلثين لوجود الأصل الوارث من الذكور. هلك هالك عن أم وأختين شقيقتين، لا يرث، لأن يعني هنا أصل لكنه أصل وارث لكن ليس ذكرا. يقول وجود، احنا قلنا أن لا يوجد أصل وارث من الذكور، أما من الإناث فارث. بالنسبة للفروع لا، سواء كان ذكر ذكرا أم أنثى. طيب هلك هالك عن بنت وأختين، وأختين لأب، لا يرث. طيب أختين لأب وبنت ابن، لا يرث. أختين لأب وبنت بنت يرث. هنا فرع وفرع لكنه ليس وارثا، فهمتم؟ طيب هلك هالك عن بأختين لأب وأخ شقيق، لا يرثن لوجود الأخ الشقيق، الأخ الشقيق. طيب هلك هالك عن أخت شقيقة وأختين لأب، أيضا لا يرثن الثلثين لوجود الأشق. هلك هالك عن أختين لأب وأخ لأب، لا يرثنا الثلثين لوجود المعصب. واضح؟ إذن شروط، إذن أصحاب الثلثين أربعة أصناف، من هم؟ البنت وبنت الابن والأخت الشقيق والأخو، البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات لأب. فالبنات لا يزيد البنات يرثن الثلثين سواء كنا اثنتين فصاعدا، وكذلك بنات الابن، وكذلك الأخوات الشقائق، وكذلك الأخوات لأب. فالفرض لا يزيد بزيادتهن، كذا ولا لا؟ الثنتان فأكثر، الفرض لا يزيد بزيادتهن، صح؟ لكن المثال الصحيح إذا أردنا أن نمثل لمن لا يزيد الفرض، لا فرق بين الواحد والمتعدد، يعني الزوجات، الزوجة الواحدة والمتعدد سواء، واضح؟ طيب من الذي لا يزيد الفرض بزيادته؟ بمعنى أن ميراث الواحد والمتعدد سواء، نقول هم أصناف، الزوجات، الزوجة فأكثر، بنت الابن، بنت الابن إذا ورثت السدس، كذلك أيضا الأخت لأب إذا ورثت السدس، والرابع الجدات، الجدات. إذن من الورثة من لا يزيد الفرض بزيادتهم أو زيادتهم، فميراث الواحد والمتعدد سواء، ميراث الواحد والمتعدد سواء، وهم أربعة أصناف. أولا الجدات، الجدة الواحدة والثنتان سدس يشتركن فيه، والثاني الزوجات، الزوجات، فالواحدة والثنتان والثلاث والأربع سواء، والثالث بنت لبن إذا ورث من فوقها النصف. فلو هلك هالك عن بنت وبنت ابن، فالبنت لها النصف وبنت لبن السدس، بنت وبنتي ابن السدس لهن، بنت وعشر بنات ابن لهن السدس، فميراث الواحدة والمتعدد سواء. الرابع الأخت لأب إذا ورثت الشقيقة النصف، هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب، فالشقيقة لها النصف والأخت لأب السدس تكملة الثلثين. هلك هالك عن أخت شقيقة وخمس أخوات لأب، نقول الأخت الشقيقة لها النصف والأخوات لأب يرثن السدس أو يشتركن في السدس. فصار الآن الذي لا يزيد الفرض بزيادته أربعة أصناف، يعني بمعنى أن ميراث الواحد والمتعدد سواء، من هن؟ الجدات، الزوجات، بنات الابن، والأخوات لأب. بنات الابن إذا ورثنا إيش؟ السدس، يعني يشتركن في السدس إذا ورث من فوقها النصف، كذلك الأخت لأب إذا ورثت الشقيقة النصف. النصف هذه أربعة أصناف. وثمة قسم خامس أو صنف خامس ذكره بعضهم، وذلك فيما إذا ألحقت القافة، ألحقت القافة شخصا بأبوين، يعني القافة ألحقت طفلا بأبوين، قالوا فيرثانه ميراث أب واحد. مثال ذلك لقيط ادعاه اثنان فأكثر، ادعاه اثنان، ماذا نصنع إذا ادعاه اثنان؟ نقول إن كان لأحدهما بينة عمل بها، وإن لم يكن بينة أو كان لهما أو كان لكل واحد منهما بينة تساقطت أقوالهم، وحينئذ نرجع إلى القافة. إذن إذا ادعى اثنان أو تنازع اثنان لقيطا كل واحد يقول هذا ابني، فإن كان لأحدهما بينة فالقول ما قالته البينة، وإن لم يكن لأحدهما بينة أو كان لكل واحد بينة فحينئذ يرجع إلى القافة. لماذا إذا كان لكل واحد من بينة يرجع إلى القافة؟ فقلت تتساقط البينة مع البينة، تتساقط كأنه لا يوجد بينة، وحينئذ يعرض على القافة. والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه، قوم يعرفون الأنساب بالشبه، بمعنى أنهم ينظرون إلى الشخص ويقول هذا من القبيلة الفلانية أو هذا يشبه هذا. وقد كانت القيافة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها، كانت مشهورة في بني مدلج وفي بني الديل. ففي بني الديل في حديث الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله بن أرقط وقيل ابن أوريقط، وكان هاديا خريتا من بني الديل. وفي بني مدلج أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة كما في حديث عائشة قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرق أسارير وجهه، وقال ألم تري إلى ما قال مجزز المدرج آنفا. نظر إلى هذه الأقدام، يعني أقدام أسامة ابن زيد وزيد ابن ثابت، وكانوا يشككون في نسبهما، وقال وقد نظر إليهما وقد ظهرت أقدامهما نائمين، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، يعني هذه الشهادة من رجل معتمد في هذا في هذا في هذا الباب. وقال ألم تري إلى ما قال مجزز المدرج آنفا، نظر إلى هذه الأقدام وقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. الشاهد أن اللقيط إذا ادعاه اثنان ولم يكن بينة أو كان لكل واحد بينة تساقطتا، وحينئذ يعرض على القافة، فمن ألحقته القافة لحقه. فإذا قالت القافة هذا يشبه هذا يلحق به، إذا قالت هذا يشبه فلان يلحق به، فإن ألحقته بهما معا قالوا يلحق بهما لقضاء عمر رضي الله عنه. فلو قالت القافة هذا الطفل أو هذا اللقيط يشبه زيدا ويشبه عمرا فإنه يلحق بهما. إذا ألحق بهما في هذه الحال يرثانه ميراث أب واحد، فلو مات ولهما مات عن أبويه زيد وعمر ولأبويه وله أولاد، يعني هذا اللقيط مثلا اسمه بكر، مات عن ابنه وعن أبويه زيد وعمر، فزيد وعمر يرثانه ميراث أب واحد، ولأبويه لكل واحد منهم السدس إن كان له ولد، فيكون لهما السدس يشتركان فيه، والباقي للولد للابن، والباقي يكون لابنه. اتضح؟ نعم. إذن نقول أيضا نضيف مسألة خامسة، لمن لا يتعدد الفرض، لمن لا يزيد الفرض بزيادته، وهو إيش الولد إذا ألحقته القافة بأبوين فإنهما يرثانه ميراث أب واحد. وهذه المسألة يعني مسألة الحاق القافة بأبوين هي التي يتصور فيها على مذهب الحنابلة أن ترث خمس جدات. المشهور أن المذهب أنه لا يرث أكثر من ثلاث جدات، الأم وأم الأم وأم أم الأم وأم أبي الأم، الأم وأم الأم وأم أم أم، يعني ثلاث درجات، أو أم أب، يعني أم وأم أب وأم أبي الأب، هؤلاء الثلاث هن الذين يرثن فقط. لكن إذا قلنا إن يعني يجتمع في مسألة، إذا في المسألة المذكورة السابقة يتصور أن ترث خمس جدات، خمس جدات، واحدة من قبل أمه، ها، واثنتان من قبل أبيه الأول، واثنتان من قبل أبيه الثاني، فالجميع خمس، فخمس جدات اشتركنا في السدس. ولهذا هذه المسألة ألغز بها الزواوي لشيخه بن سلوم في قوله، ويعني يسأله قصيدة فيها ألغاز كثيرة، قال: وعن خمس جدات ورثنا لميت، وأسألك عن خمس جدات ورثنا لميت على مذهب للحنبليين يجتلى. فأجابه قال: وإن يطأ الشخصان، يعني في صورة أخرى أيضا، قال: وإن يطأ الشخصان فرجا بشبهة وتأتي بابن منهما كامل الحلة. يعني ذكره رحمه الله أيضا صورة، يقول صورة أخرى: لو أن رجلين وطئ امرأة بشبهة، كل يظن أنها زوجته وليست زوجة لواحد منهما، غير متزوجة، وولدت، فهذا الولد يلحق بهما. قال: وإن يطأ الشخصان فرجا بشبهة وتأتي بابن منهما كامل الحلة وألحقه من قاف بالكل منهما فكل أبوه لم يجد عنه محولا، فمن أبويه تأتي جدات أربع وخامسة من أمه فقف من جلى. فمن أبويه تأتي جدات أربع والخامسة إيش؟ من أمه. هذا حصل ما ذكر. قال: والثلث فرض اثنين ولدي الأم فأكثر يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم. الثلث فرض اثنين ولدي الأم، يعني الإخوة لأم، سواء كانوا ذكورا أم إناثا، لكن بشرط، بشروط. الشرط الأول: ألا يوجد أصل وارث من الذكور، والثاني: ألا يوجد فرع وارث سواء كان ذكرا أم أنثى، والشرط الثالث: التعدد، أن يكونوا إيش؟ اثنين فأكثر. فهمتم؟ فلو هلك هالك عن إخوة لأم، أخوين أو ثلاثة أو أربعة، كم لهم؟ الثلث. طيب هلك هالك عن أب وأخوين لأم، لا يرثون شيئا. هلك هالك عن ابن وإخوة لأم، أيضا لا يرثون. عن بنت وإخوة لأم، لا يرثون. ولذلك تختص البنت، يختص الإخوة لأم بخصائص، منها أن البنت تحجبهم عن الميراث مطلقا، لا يرثون. طيب هلك هالك عن أخ لأم واحد، لا يرث الثلث ولا يرث السدس. إذن شرط ميراث الإخوة لأم الثلث، ها، ثلاثة شروط: ألا يعني عدم الأصل الوارث من الذكور، والثاني عدم الفرع الوارث مطلقا، والثالث التعدد. طيب ما نقول عدم المعصب؟ لا، ولذلك ذكرهم وأنثاهم سواء، ويقول الأم الذكر والأنثى سواء، ما يفضل الذكر والأنثى. فلو هلك هالك عن أخت لأم وأخ لأم، نقول الثلث لهما يشتركان فيه، ولا نقول للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا من خصائص الإخوة لأم كما سيأتي. طيب يقول: والأم حيث لا ولد ولا ولد ابن ولا عدد من الإخوة أو الأخوات. طيب أنا نقف على مسألة الأم. إذن ممن يرث الثلث الصنف الأول الإخوة لأم بشرط أو بثلاثة شروط، ما هي؟ عدم الأصل الوارث من الذكور، والثاني عدم الفرع الوارث مطلقا، والثالث إيش؟ التعدد. ولا يقال عدم المعصب، سبب لأن ذكرهم وأنثاهم سواء. نعم الله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.